وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعربي والعجمي والجن والإنس يفقهه في دين سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، ونرحب أيضا بفضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي حفظه الله، وسدد خطاه وكتب أجر هذه البيوت ميزان الحسنات. هذا أيها الأحبة الكرام هو الدرس الثالث من تعليقات شيخنا على كتاب الحد من زاد المستقنع، وقد انتهى الشيخ في الدرس الثاني الذي كان بعد صلاة العشاء البارحة إلى تقريبا نصف كتاب الفدية. فنسأل الله أن يوفق الشيخ وأن يسدده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فتوقفنا بالأمس في باب الفدية، ولفت انتباهي كلام الشيخ عبد الإله عن أن العلم لا يقوم إلا على أمرين، الشيخ أو المعلم والطالب، فلولا الطالب لم يعلم هذا الشيخ، ولولا الشيخ لم يتعلم هذا الطالب. ولذلك المذهب عندنا أنه يذكرون في باب صلاة التطوع، يصدرون الباب بأفضل ما يتطوع به الإنسان بعد أداء ما يجب عليه من الفرائض. فأفضل شيء عندنا في المذهب هو الجهاد في سبيل الله، ثم يأتي بعده النفقة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ثم يأتي بعده في الفضل الثالث، الشيء الثالث هو العلم، طلب العلم، تعلمه وتعليمه في مرتبة واحدة، كما قال الشيخ عثمان النجدي، يقول يعني أن لا يوجد فضل بين المعلم والمتعلم، لا يوجد فضل، يعني هما بمنزلة واحدة. فلولا هؤلاء الطلاب ما تكلم الشيخ ولا بحث الشيخ ولا قرأ ولا أعد ولا حضر، ولولا هذا الشيخ الذي يلقي الدرس لما تعلم هؤلاء الطلاب ما يجهلونه وحرصوا على فهم المتون وتعلمها. فالفضل مشترك، يعني لا يوجد فضل بين العالم والمتعلم عندنا في المذهب، فكلاهما له فضل على الآخر، وهذا من فضل الله عز وجل، هذا من فضل الله عز وجل. ثم طبعا عندنا في المذهب يأتي بعد تعلم العلم ما هو في المذهب؟ الصلاة. والصلاة عندنا أفضل ما يتطوع به هو ما تسن له الجماعة إلى آخر كلامهم، ثم ما تعدى نفعه عندهم، ثم الحج، ثم الصيام. هذا أفضل ما يتطوع به الإنسان، وهذا فائدة طلب العلم، أنه يجد هذه الدرر تذكر في كتب الفقهاء ويعلقون عليها ويثيرون بذلك النوايا والحث على العمل والمواصلة في طلب العلم. وهناك كلام جميل جدا ذكره شمس الدين بن مفلح رحمه الله في الفروع في بداية باب صلاة التطوع، كذلك نقل بعضه الشيخ منصور في كتابه كشاف القناع، كلام نفيس جدا لابن مفلح، وكلام متميز جدا لشيخ الإسلام رحمه الله في طلب العلم. يعني أوصي الجميع بالرجوع إليه في كتاب كشاف القناع في باب صوم التطوع. توقفنا بالأمس عند منتصف باب الفدية، وذكرنا أن الفدية تنقسم إلى قسمين، فدية القسم الأول ما يجب على التخيير وتحته شيئان، ما هما؟ فدية الأذى وجزاء الصيد. وانتهينا من هذا ما يجب على التخيير. ندخل الآن فيما في القسم الثاني، وهو الذي يجب على الترتيب، الذي يجب على الترتيب أولا دم المتعة والقران، يعني دم المتمتع ودم القارن. والمذهب عندنا أن هذا الدم دم نسك لا دم جبران كما هو مذهب الشافعية. الدم في المتعة عندنا دم نسك لا دم جبران، يعني نقص في حصل في النسك، لا، وإنما هو دم نسك، دم متعة وقران. الأول دم المتعة والثاني دم القران، هذا يجب على الترتيب. فيجب أولا الهدي بالشروط السبعة التي يذكرها الفقهاء، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة إلى آخر كلامه رحمه الله. يقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. طيب، فإن عدمه يقول رحمه الله أو عدم ثمنه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل يقول مؤلف كون آخرها يوم عرفة. الأفضل عندنا في المذهب أن يحرم في اليوم الثامن للحج، يحرم في اليوم الثامن، إلا من عدم الهدي فيقولون الأفضل له أن يحرم من اليوم السابع حتى يصوم الثلاثة أيام التي في الحج وهو محرم، السابع والثامن والتاسع. طبعا يجب أن تكون ثلاثة أيام في الحج، فإن أخرها عن أيام الحج، يعني أخرها عن يوم النحر، فإنه يجب عليه هدي. قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم. والمراد بالرجوع إلى أهله هو الفراغ من أعمال الحج، يعني حتى لو صامها في الطريق قبل أن يصل بلده، قبل أن يصل إلى بلده فإنه يجزئ، فإنه يجزئ. لا يشترط لا في الثلاثة ولا في السبعة التتابع. قال رحمه الله: والمحصر، هذا الثالث. إذن المتمتع إذا لم يجد يجب عليه هدي، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، وثانيا القارن، ثالثا المحصر. المحصر والمحصر أو الإحصار في اللغة هو المنع، وسيأتي لنا باب مستقل له. وفي الاصطلاح هو منع المتنسك من إتمام نسكه حجا أو عمرة، وسيأتي له باب مستقل. والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، إذا لم يتمكن من دخول الحرم وإتمام النسك، أحصر منع من الدخول إلى الحرم، فإنه يجب عليه أن يصوم عشرة أيام. إذا لم يجد هديا، أولا يجب عليه أن يذبح الهدي، فإن عدمه فإنه يصوم عشرة أيام. يجب عليه أن يذبح الهدي لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وإذا عدم الهدي فإنه يصوم عشرة أيام قياسا على، أحسن، دم المتعة والقران. وهذا دليل يستدل به العلماء على القياس في إيش؟ في العبادات، القياس في العبادات. وإلا لا يوجد نص يدل على أنه يصوم عشرة أيام إذا عدم الهدي، وإنما هو القياس. إذن لا يحتحلل إلا إذا ذبح الهدي وفرقه على فقراء مكة، فإن لم يجد لا يتحلل حتى يصوم عشرة أيام بنية التحلل ثم يحل. رابعا من الذي يجب على الترتيب، قال: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة. في الحج بدنة، متى تجب البدنة في الحج؟ قبل التحلل الأول، وبعد التحلل الأول ماذا يجب عليه؟ شاء كفدية أذى، شاء كفدية أذى. قال رحمه الله: وفي العمرة شاة، يجب بالوطء في العمرة شاة، يجب بالوطء في العمرة شاة. هل تفسد العمرة بالوطء فيها ولا تفسد؟ هل تفسد العمرة إذا وطئ فيها؟ أحسنت. نقول إن وطئ بعد الإحرام وقبل تمام السعي فإن العمرة فاسدة، ويلزمه المضي فيها وقضاؤها، ويجب عليه شاك فدية أذى. الوقت في العمرة سواء كان مع فساد العمرة أو مع غير فسادها فإنه يجب فيها شاك فدية أذى. وإن وطئ بعد تمام السعي وقبل الحلق أو التقصير فإنه لا تفسد عمرته، وإنما يجب عليه فدية أذى، شاك فدية أذى. نعم، أحسنت. الحج لا يقضيه إلا في العام القابل، وأما العمرة فعلى الفور، على الفور. الترتيب. نعم. الترتيب. كيف على الترتيب؟ يعني لما يبدأ بالفدية بالهدي اللي هو في العمرة. إيه؟ لا لا، فدية أذى. أحسنت. لذلك بعض العلماء استشكل ذكر الوطف العمرة هنا، لأن الذي يجب في العمرة هو على التخيير، مفروض ما يذكر هنا. أحسنت. وهذا على التخيير، فدية الوطف العمرة يجب فيه شاك فدية أذى على التخيير، يخير بين الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو أن ينسك شاه ويوزع اللحم على فقراء الحرم. قال وفي العمرة شاة، قال وإن طاوعته زوجته لزمها. إيش عندكم؟ لزمها. أنا عندي حتى الشيخ منصور يقول وفي نسخة لزمها، يعني لزمها البدنة في الحج إذا طاوعت، ولزمها الشاة في العمرة، لكن الشاة هنا هي كفدية أذى. أيضا أحسنت أحسنت. لا، إذا طوعته لازم هي لا يخرج، هو فقط عليه نفقة العمرة الفاسدة والحج الفاسد إذا صارت مكرهة، إذا صارت مكرهة. أما إذا رضيت فعليها قيمة الحج الفاسد والعمرة الفاسدة والهدي أيضا، والهدي. وإن طاوعته زوجته لزماها أو لزمها ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة. كذلك عندنا الفدية في الوط قبل المباشرة دون الفرج، إذا باشر دون الفرج يجب عليه بدنة. متى يجب عليه بدنة؟ إذا كان أنزل منيا قبل التحلل الأول، فإن لم يجد هذه البدنة فيجب عليه إيش؟ أن يصوم 10 أيام. هو المؤلف أيضا نسينا أن نذكره، ذكره لا ما ذكر، قال ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، وإن لم يجد البدنة فيصوم 10 أيام. إن لم يجد البدنة يصوم 10 أيام. وفي العمرة شاة. الخامس الذي لم يذكره مؤلف ما يجب على الترتيب، نذكره على بشكل سريع، الدم الواجب لفوات. الدم الواجب لفوات، إذا فاته الحج فإنه يجب عليه أن يقضيه، وعليه دم، عليه دم، يجب عليه دم. فإن عدمه صام 10 أيام. دم يعني شاء شاء. والشيء السادس مما يجب على الترتيب أيضا، إذا ترك واجبا، كان يترك مثلا الإحرام من الميقات، يترك الإحرام من الميقات، يتجاوز الإحرام، يتجاوز الميقات بلا إحرام، يجب عليه دم، يجب عليه دم. فإن لم يجد فيصوم 10 أيام. قال فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد. من كرر محظورا، كرر فعل محظور، وهذا المحظور من جنس واحد، بأن حلق مثلا مرارا، أو حلق من رأسه ثم من يده ثم من ساقه، فإنه يجب عليه أن يفدي مرة إيش؟ واحدة. وهذا مثال على ما قاعدة، وهي مسألة إيش؟ التداخل في العبادات، التداخل في العبادات. كذلك لو لبس، لو لبس مخيطا، لو لبس مخيطا فإنه وكرر لبس المخيط، أو لبس الطاقية مثلا والفانيلة مثلا، فإنه يجب عليه هدي واحد. هذا على القول على أن تغطية الرأس من جنس المخيط أو لبس المخيط أو تطيب، كرر التطيب يجب عليه فدية واحد. قال ولم يفدي. أما إذا لبس مثلا أو حلق ثم فدى ثم حلق مرة أخرى فيجب عليه فدية أخرى، فدى مرة، بخلاف صيد، بخلاف صيد ففيه بعدده، ففيه الجزاء بعدده، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. ثم قال ومن فعل محظورا من أجناس، من أجناس كان حلق مثلا وقلم أظفاره ولبس المخيط فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، رفض إحرامه أو لا. يعني لو قال إنسان أنا خلاص أريد أن أتحلل، نقول الإحرام لا يتحلل منه الإنسان، الإحرام لا يتحلل منه الإنسان إلا في ثلاثة أحوال فقط. الحالة الأولى إذا أنهى نسكه فإنه يتحلل. الحالة الثانية إذا أحصر، منع من الدخول إلى البيت، فإنه أيضا يتحلل. الحالة الثالثة إذا اشترط، أحسن، إذا اشترط، إذا اشترط وحصل له عذر فإنه له أن يتحلل. قال ويسقط بنسيان فدية لبس، يسقط بنسيان كذلك مع الجهل، ما يعذرون مع الجهل ولا النسيان، فدية لبس وطيب وتغطية رأس، وتغطية رأس، هذه إذا نسي أنه محرم ولبس أو تطيب وتغطى أو غطى رأسه فإنه ليس عليه شيء، معذور، معذور. دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق، هذه تجب فيها فدية مطلقا سواء ناسيا مكرها جاهلا. دون وطئ، إذا وطئ ناسيا أنه محرم، أو صاد ناسيا أنه محرم، أو قلم أظفاره ناسيا أنه محرم، حلق رأسه ناسيا أو مكرها أو جاهلا، حكمه لا يعرف أنه محرم أنه محظور، فإنه يجب عليه الفدية مطلقا. ما الفرق؟ لماذا سبب التفريق هنا؟ لأن أحسنت، الأربعة الثانية هذه الأخيرة فيها إتلاف، حصل إتلاف فعله المحرم، خلاف الأولى لا يوجد فيه إتلاف. ثم قال رحمه الله وكل هدي أو إطعام، كل هدي إذا ذكر أو إطعام فإنه يكون لمساكين الحرم، هدي متعة، هدي القران، هدي المحصر، فإنه يكون لمساكين الحرم. الإطعام في جزاء الصيد كذلك، مد من البر أو نصف صاع من غيره يكون لمساكين الحرم. ثم استثنى فقال وفدية الأذى واللبس ونحوهما، فدية الأذى مطلقا وما ألحق بها، فدية الأذى إذا أطلقت ها فالمراد بها الأصل إيش؟ الحلق وما ألحق بها، من عندنا ذكرنا يمكن فوق العشرة فيه فدية أذى، واللبس ونحوهما حيث وجد سببه. يعني فدية الأذى يخير بين أن إيش؟ يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. ذبح الشاة أو إطعام ستة مساكين في المكان الذي حصلت فيه فدية الأذى، يجوز أن يكون في المكان الذي حصل فيه فدية الأذى ولو كانت خارج الحرم، ويجوز أيضا أن يرسلها إلى مساكين الحرم. الثاني الذي مستثنى قال ودم الإحصار حيث وجد سببه، في أي مكان يحصر يجوز له أن يذبح هدي أو شاة يوزع على فقراء ذلك المكان، ويجوز أن يرسلها إلى الحرم. كيف عرفنا من متى فدية الأذى تجوز في كل مكان؟ كيف عرفنا أن فدية الأذى تجوز خارج الحرم من متى؟ حيث وجد سببه، هذا قيد يعود على كل ما تقدم، حيث وجد سببه، يعني فدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، يعود على فدية الأذى ويعود على دم الإحصار، يعود على كل ما تقدم، على كل ما تقدم. قال رحمه الله: ويجزي الصوم إذا وجب في الفدية صوم فإنه يجزي بكل مكان. ثم قال رحمه الله: والدم شاة أو سبع بدنة. الدم إذا أطلق فإنه شاة، فإنه شاة، والشاة يشترط فيها ما يشترط فيه إيش؟ الأضحية، السن، وأن تكون بين الأنعام، والسن أيضا، وأن تكون سليمة من العيوب التي لا تجزي في الأضحية. أو سبع بدنة، أو سبع بدنة، أو سبع بدنة، وتجزي عنها بقرة. بدنة هنا المراد بها الناقة، وتجزي عنها إيش؟ بقرة، تجزي عنها بقرة. قال رحمه الله: باب جزاء الصيد. باب جزاء نعم بلى بلى، لكن إذا اجتمع افترق. تقول بدنة وبقرة، خلاص نعرف أن البدنة المراد بها هي الإبل. قال: باب جزاء الصيد. جزاء الصيد، جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين. جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين. قسم أول ما له مثل من النعم، وكما ذكرنا المثل هو ما يقاربه ويشابهه من بهيمة الأنعام. وهذا القسم أيضا الذي له مثل من النعم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. قسم الأول ما ورد فيه المثل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، فيجب الرجوع فيه إليهم، وهذا الذي ذكره المصنف هنا. الذي ذكره المصنف هنا هو الذي أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، فيجب الرجوع إليهم في معرفة هذا المثل. القسم الثاني مما له مثل من النعم هو الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فكيف نعرف مثل؟ بقول عدلين، أحسنت، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. والمؤلف ذكر هذا القسم فقط، أما ما ليس له مثل من النعم فالواجب فيه قيمة ذلك الصيد في مكانه، يخرجه في مكانه. ذكرنا أن ما ليس له مثل من النعم يخير بين الإطعام والصيام، بين الإطعام والصيام. قال رحمه الله: وفي النعامة بدنة. هذا روي عن عمر وعثمان، إذا قتل نعامة المحرم ففيها بدنة، روي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ولأنها تشبهها. قال: وفي حمار الوحش يجب بقرة، روي عن عمر رضي الله عنه وبقرته، يعني الواحد من بقر الوحش والإيل، الإيل على وزن قنب، والثيتل والوعل بقرة، يجب فيها في هذه الأربعة يجب فيها بقرة. شيخ لاحظ حمار الوحش. نعم. أبغى توضيح. والله هو المعروف عندنا الحمار المخطط، لكن ما أظن بعضهم ينكر أنه الحمار الأبيض المخطط. حمار الوحش الذي يجوز أكله يعني. الذي يجوز أكله، لكني يعني ما أذكر إني رأيت حمار، ما أتصور غير. أنا مرة بحث. لا نعم. ذكر انه قرر وهو كله ابيض الا وجهه، راسه يعني غير الموجود عندنا المشهور. جميل، انت وقفت على شيء؟ شيء نفس الكلام. جميل. قال رحمه الله: وفي الضبع، الضبع كبش، وفي الضبع كبش، هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفي الغزالة عنز، يجب إذا قتل غزالة عنز، وأيضا هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوبر، وفي الوبر والضب جدي، وجدي هو الذكى من أولاد الماعز له 6 أشهر. واليربوع إذا قتله المحرم فيه جفرة، والجفرة أيضا هي من أولاد الماعز لكن لها 4 أشهر. روي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنه. وفي الأرنبي عناق، والعناق هو الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. وفي الحمامة شاة، وفي الحمام إذا قتل حمامة يجب عليه شاة. وما لا مثل له ماذا نفعل فيه؟ ما لا مثل له من النعم، لا ما ليس له الذي له مثل من النعم، ولم ينص عليه مما سبق قول عدلين، لكن ما ليس له مثل يقوم هذا الصيد وتخرج القيمة، فيخير في القيمة بين أن يشتري طعاما فيطعم أو يصوم كما تقدم. قال رحمه الله: باب صيد الحرم. قال: يحرم صيده، يحرم صيد الحرم سواء كان بريا أو بحريا، سواء كان بريا أو بحريا، على المحرم والحلال بالإجماع. يقول رسول الله من الله: إن هذا البلد حرام الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله عز وجل. قال: وحكم صيده كصيد المحرم، يعني في التحريم والجزاء وما يفعل بهذا الجزاء. حكم صيد الحرم كصيد المحرم في التحريم والجزاء. قال: ويحرم، لكن كما ذكرنا صيد البحر يستثنونه، صيد الحيوان البحري الذي في الحرم يحرم صيده لكن ليس فيه جزاء، إذا صاده ليس فيه جزاء. وذكرنا بالأمس من صوره أن تكون هناك مثلا عين أو بئر فيها سمك، فيها سمك. قال: ويحرم قطع الآن بالنسبة أهل مكة إذا صاروا طبان يعني في الأرض داخل حدود الحرم، ضب صيد يحرم، يحرم عليهم مش اسمه أي عليه جزاء، جزاء. احنا ذكرنا في الضب ايش؟ ها؟ جدي له 6 أشهر من أولاد الماعز. ويحرم قطع شجره، شجر الحرم، وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي، طبعا اللذين لم يزرعهما آدمي، أما الذي تزرعه البلدية والأمانة ها؟ فإنه لا يحرم قطعه. كذلك قال: الأخضرين، يفهم من أنه إذا كان ميتا يابسا فإنه لا يحرم قطعه. لماذا الفرق هذا؟ الذي لم يزرعه إيش؟ الذي لم يزرعه آدمي، يعني ليس زرع حبيبي وإنما زرعه، فلماذا والله هذا اللي ورد في الحديث لا يعرض شجرها، هل الذي زرعه الآدمي أو غرسه الآدمي يعتبر من شجر الحرم؟ أو مثلا زرعه الآدمي لا يعتبر من حشيش الحرم، هو الآدمي هو الذي أتى به وزرع غرسه وزرعه. خصوصا قال: لا يعرض شجرها ولا يحش حشيشها. نعم. بالنسبة للفدية، هل يمكن نجمع بين الصوم يعني؟ لا لا لا، نصف عندي 1000 ريال فقط، أقسمها 10 100 100 100 واحد مثلا، وتصوم 50 يوم. يعني قصدك تطعم؟ السلام عليكم. السلام. تجمع بين، والله هذه مرت علينا لكن لا أذكرها الآن. يعني قصدك 1000 ريال عندنا يريد أن يصوم في النصف، مرت علينا لكن لا أذكرها الآن، لكن أراجعه بعد ما نتوقف قليلا. قطعه للمصلحة. كيف مصلحة؟ شجر الحرم. الله أعلم. مصلحة الله أعلم. كذلك الثمر الذي على الشجر يستثنى ويجوز قطعه، كذلك الكمأة والفقع والإذخر أيضا كما قال المؤلف يستثنى قطعه، وكما قال الشارح هو حشيش طيب الرائحة. قال رحمه الله: ويحرم صيد المدينة، يحرم صيد حرم المدينة كما ورد في أبي داود وغيره تحريم. قال: ولا جزاء فيه، فيما حرم من صيد المدينة وأيضا في قطع شجر وحشيش المدينة. يعني يحرم، هذا من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة، أنه لا جزاء في صيده ولا في قطع شجره ولا حشيشه، بخلاف صيد الحرم إذا قطع الشجرة فيها جزاء، كذلك الحشيش ففيه الجزاء. قال رحمه الله: يباح الحشيش، يعني يجوز الحشيش للعلف، يعني يقطع، يجوز أن يقطع الحشيش، بخلاف حشيش إيش؟ الحرم مكي، فإنه لا يجوز قطعه للعلف، ويجوز في حشيش الحرم المكي أن يرعى، تجعل الدواب ترعى منه يجوز، لكن تقطعه تحشه ثم تأتي به للدواب لا يجوز. المدينة لا، يجوز أن ترعى فيه وأن تقطعه وتأتي به للعلف الدواب. وآلة الحرث، يباح اتخاذ آلة حرث من أشجار حرم المدينة، وأيضا هذا من الفروق بينه وبين حرم مكة ونحوه. يقول الشارح: كالمساند وآلة الرحل من شجر المدينة، آلة الرحل الذي يجعله الراكب على الراحلة أو البعير. قال: وحرمها حرم المدينة ما بين عير إلى ثور، عير جبل مشهور إلى جبل إيش؟ ثور. هو بريد في بريد، بريد في بريد، والبريد كم فرسخ؟ بريد ها؟ البريد أربع فرسخ، أربع فرسخ، والفرسخ كم ميل؟ الفرسخ ثلاثة ميل، ثلاثة ميل، نعم خمسة كيلو، هذا ذكرت مثل أمس التقدير على 3500 ذراع، لكن الميل عندنا مثل ما ذكرنا 6000. شوف إذا قلنا على المذهب ما نحسب الميل، أي خلاص 6000، وستة آلاف ذراع معناها تقريبا يعني بالأمتار 3000 متر، يعني 3 كيلومتر، 3 كيلومتر، وهذه 12 ميل البريد، 12 ميل. وإذا حولنا الأميال إلى إلى ذراع، يعني 6000 في 12 كم؟ 60 72 ألف، يعني كم كيلو تطلع؟ تقسم على كم كيلو؟ اثناعشر في لا نضرب 12 في 3 كيلو، 12 في 3 كيلو كم كيلو؟ يعني 36 كيلو، يعني المدينة كلها 36 كيلو على المذهب. أما إذا كانت 3500 لا تكون أقل، تكون أقل، ولعل الحدود معروفة الآن، ما ندري كيف، ما هو الموجود، حدود معروفة في المدينة، هل هو على قول الحنابلة أو على قول الجمهور ما ندري. قال رحمه الله: باب دخول مكة. قال رحمه الله: يسن من أعلاها، يسن أن يدخل مكة ولو لم تكن على طريقه، يسن أن يقصد الدخول من أعلاها، لحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مكة دخل إيش؟ من أعلاها، دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وكذلك يقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، متفق عليه. فيسن أن يتقصد هذه الثنية وتسمى ثنية كداء، ثنية كداء. والثنية الطريق بين الجبلين، ثنية كداء بفتح الكاف والدال. يقول ابن جاسر في مفيد الأنام إلى حجاج بيت الحرام أن هذه الثنية سهلت ومسحت، يعني لا يعني ليست موجودة الآن، ليست موجودة من أعلاها، ويمسن أن يخرج من أسفلها من ثنية كداء، كدا بضم الكاف. وهذه أيضا كما قال ابن جاسر أنها سهلت بل أصبحت مأهولة بالمساكن. قال والمسجد من باب بني شيبة، يسن أن يدخل المسجد من باب بني شيبة، ويسمى اليوم باب السلام، يسمى اليوم باب السلام. باب السلام موجود الآن في المسعى، في وسط المسعى، لكن هل هو يعني المقصود؟ الله أعلم. هل هو المقصود الآن الموجود هو الذي يغسله الفقهاء؟ الله أعلم. ورسول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم دخل من باب بني شيبة، أناخ راحلته في مسلم، أناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. قال رحمه الله فإذا رأى البيت رفع يديه، إذا رأى البيت مقصود به الكعبة، يرفع يديه كالدعاء، يرفع يديه كأنه يدعو. وقال ما ورد، وقال ما ورد، اللهم أنت السلام، يذكرون دعاء معين عندهم، اللهم أنت السلام ومك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما وهابة وبرا، إلى آخر الدعاء، يرفع بذلك صوته. ثم يبدأ الطواف، يسن أن يبدأ الطواف مباشرة، لا يصلي ركعتين تحية المسجد، وإنما يبدأ تحية البيت الطواف، ثم يطوف مطبعا، يطوف مطبعا استحبابا، استحبابا. والطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. يسن أن يجعل يكون مطبعا كل الأشواط السبعة، إلا إذا كان يستثنى من ذلك إذا كان حاملا بهذا الرداء ما شخصا معه. إذا كان يحمل مثلا امرأة، هذا المرأة ليس عليه الطباع، رجل يحمل طفل مثلا بردائه فإنه لا يسن له الطباع. قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يعني لا يبدأ بالركعتين وإنما يبدأ بطواف العمرة. والقارن والمفرد للقدوم، القارن والمفرد يطوف، يسن له أن يطوف للقدوم. فيحاذي الحجر الأسود بكله، يعني بكل بدنه، يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه، كل الحجر الأسود بكل بدنه. ويقولون أن الإنسان إذا رأى ضلعي البيت، يعني وقف ورأى ضلعي البيت يعني الجدار الأيمن والأيسر، فإنه قد حاذى الحجر الأسود، حاذى الحجر الأسود، وهذا يجب. ثم يستلمه، يستلم إيش؟ الحجر الأسود. كيف يستلمه؟ يشير، ولا كيف؟ شو الفرق بينهم؟ أحسن، استلمه هو أي نعم، أن يمسح الحجر بيده اليمنى، أن يمسح الحجر بيده اليمنى، السلام، ويقبله، ويقبل الحجر. كيف يقبل الحجر؟ بوضع، أحسن، بوضع الشفتين، يضع شفتيه فقط، لا يقبل ويخرج صوت، يضع شفتيه. يقول ابن حجر في الفتح فائدة، يقول مستحب في التقبيل ألا يرفع بها صوته. وروى الفاكهة عن سعيد بن جبير قال إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء، كقبلة النساء. وهذا هو المذهب، أنه يضع شفتيه ولا يظهر صوت للقبلة. وأيضا يسن أن يسجد عليه، يسجد على الحجر الأسود، لحديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد على يقبل حجر أسود ويسجد عليه، وروى الحاكم وصححه. كيف يسجد عليه؟ ماذا يفعل؟ يضع جبهته وأنفه، يضع جبهته وأنفه. هذا كان الظاهر يطوف لوحده، ما في أحد في الحرم. لكن هذه من السنة. فإن شق شق استلامه وتقبيله، لم يزاحم، لا يزاحم، ويستلمه فقط بيده، يعني يمسحه بيده ويقبل يده، يقبل يده كما ورد في مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر الأسود بيده اليمنى وقبلها. فإن شق استلامه، فإن شق استلامه ماذا يفعل؟ يقول مؤلف أشار إليه. وقبل ذلك المذهب أنه يستلمه بعصا مثلا أو بشيء آخر غير يده، ويقبل إيش؟ العصا، يقبل العصا أو الشيء الذي استلم به الحجر الأسود. فإن شق ذلك وكان بعيدا أشار إليه، أشار بيده إيش؟ اليمنى، أشار إليه بيده اليمنى أو بشيء في يده ولا يقبله. ولما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر، في البخاري. ثم ذكر السنة القولية، قال ويقول ويقول ما ورد، ويقول ما ورد. والذي يشرع عندنا أن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يشرع أن يقال في استلام الحجر. قال ويجعل البيت عن يساره، هذا من الشروط، من الشروط أن يجعل الطائف البيت عن يساره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ضاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم، يعني الآن بعض الطائفين تكون أمامه مجموعة 10 أو 20 فيلقنهم وهو يمشي على خلفه، من خلفه يكون البيت عن إيش؟ عن يمين، هل يصح طوافه؟ لا يصح. هذا من الشروط، ويجعل البيت عن يساره. شيخ من الإهام الآن الحكم. نعم بهم. ويطوف سبعا، يطوف سبعا، هذا ما حكمه؟ لا شك أنه ركن، لا شرط، شرط، شرط من صحة، من شروط صحة الطواف. يرمل الأفقي، هذا إيش؟ سنة. يرمل الأفقي البعيد، محرم بعيد عن مكة، في هذا الطواف، في هذا الطواف فقط. والرمل هو إسراع المشي ومقاربة الخطى، إسراع المشي ومقاربة الخطى، يسرع في المشي ويقارب في خطاه، يسرع المشي، المشي ليس الركض مثل ما يفعله بعض الناس يركض أو يفعل نفسه أنه يركض، لا، مشي، مشي يسرع، إذا استطاع يسرع المشي يفعل، ما استطاع من الزحام ما يفعل، إذا كان هناك خلل أو فراغات يستطيع أن يرمل، يرمل فيها، فإذا أتى الزحام توقف. في هذا الطواف ثلاثا، يعني ثلاثة أشواط، ثم يمشي أربعا من غير رمل. يستثنى من ذلك الذي يحمل معه شخصا كالطفل مثلا، كذلك يستثنى النساء، لا يسن لهن الرمل، ويستثنى كذلك المحرم مكة أو قربها. ويستلم الحجر، يسن له أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، كل مرة يمر على الحجر الأسود والركن اليماني يسن له أن يستلمهما، أن يستلمهما. فإن شق استلامهما، نعم، خاتمة الطواف كيف؟ سابع، لا لا، هو ما يبقى إلا الحجر الأسود فقط، أما الركن اليماني سيمر عليه. فإن شق استلامهما أشار إليهما. قال رحمه الله ومن ترك شيئا من الطواف ايش عندكم استمر الركن كل مره وبعد ايش اي نعم هو الان يريد ان يكمل بقيه شروط صحه الطواف ومن ترك شيئا من الطواف ولو كان يسيرا اي شرط او لم ينويه هذا اشترط ان ينوي الطواف لا يعني يكون يتبع احد الناس مثلا يلحق احد و دار سبع مرات لا يكون طائفا إنما أعمال بالنيات أو نسكه كيف نسكه نكسه إيه عندكم نكسه أنا عندي نسكه عموما نكسه تصلح نكسه أنا عندي في نسختي السلفية التي حفظنا عليها نكسه ما في مشكلة كيف نكسه بدأ بالعكس بدأ أن يجعل البيت عن يساره يكون عن يمين أو نسكه لم ينوي نسكه على نسخة الشيخ منصور هنا نسكه يعني ذكرنا أنه يجوز أن يأتي الميقات ويحرم من الميقات يحرم لا يعين نسك أبدا لكن قلنا قبل أن يبدأ في الطواف لابد أن يعين إيش النسك الذي يريد أن يفعله هذا عمره وحج فهذا بدأ قبل أن يعين هل يصح الطواف نقول لا يصح طوافك طواف غير صحيح لا بد تنوي النسك الذي تريد أن تفعله أو طاف على الشاذروان بفتح إيش الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة وهذا كان في الزمن إيش السابق وصاحب مطلع يقول يعني أنه جعل مسنما أو يعني مثلثا بحيث لا يستطيع الإنسان يطوف عليه كما هو الواقع الآن ما يستطيع أحد أن يطوف على الشاذروان وما يطوف أحيانا لم يريد عليه هذا مشكلة في هوائه أحسنت في هوائه أو في هواء الحجر أحسنت هذا لم يطوف بكل البيت جميل أو على جدار الحجر الحجر المعروف لو طاف عليه فإنه لا يصح طوافه طبعا نقل هذا الشارع أو المحقق عن شيخ الإسلام أنه لا يضر لو وضع يده على الشاذروان يقول أنه لا يضره ذلك في أصح قولي العلماء لكن الذي يظهر من المذهب أنه لا يصح شيخ الإسلام يقول أنه يصح قال أو عريان اشترط أن يكون مستترا ساترا لعورته لكن هذا مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يتصور أن يأتي إنسان عريان لكن قد يلبس إيش إحراما إيش شفافا يشف العورة يعني يظهر لونها فإذا أظهر لونها هذا يعتبر غير مستتر أو نجس أو كان نجس اشترط أن يكون متطهرا من النجاسة لم يصح كذلك يشترط أن يكون متطهرا من الحدثين الحدث الأصغر والحدث إيش الأكبر قال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ورسول صلى الله عليه وسلم لما رأى عائشة رضي الله عنها حاضت ماذا قال لها فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ثم يصلي ركعتين ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين ما حكم صلاة ركعتين سنة يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص وتجزئ مكتوبة عنهما يعني تجزئ لو صلى المغرب مثلا بعد الطواف يجزئ ويسن أن تكون الركعتان أين يصليها؟ ما أين الإنسان يصليها؟ ها؟ عند إيش؟ مقام إبراهيم. أنت يسر له، أنت يسر له. فإن لم يمكنه ذلك صلى في أي مكان من المسجد الحرام. هل يشرع أن يصلي الركعتين في وقت النهي؟ إيش؟ المذهب يجوز، المذهب يجوز. يا بني عبد مناف أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. المذهب يجوز، وإن كانوا يمنعون التنفل وقت النهي، لكن هذا من المستثنيات. قال رحمه الله: ثم يصلي ركعتين خلف المقام، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال فصل: ثم يستلم الحجر. الآن الآن ساعة إن شاء الله. جيد، أتوقف الآن 10 دقائق للراحة ثم نكمل بإذن الله.